عليهم صابر والصبر طوالي، عليهم صابر والصبر طوالي. عسى أنا لك صدري شفاعة، عسى أنا لك صدري شفاعة. سبب خل عليه القلب يهمل، سبب خل عليه القلب يهمل. هميل العين ما كف اندفاعة، هميل العين ما كف اندفاعة. على جسم في حله البطاعة، عليه أنوح دام الدوب واسأل، عليه أنوح دام الدوب واسأل. وقلبي ملعنة زاد الفياعة، وقلبي ملعنة زاد الفياعة. Yeah.